السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ويقول الله جل ذكره في كتابه الكريم أيضا: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم تفضل. ارفع الصوت لو سمحتي. لو سمحتي ارفع الصوت لو سمحتي. انا كنت حامل وحصل لي ظروف في الحمل، ان انا كنت هاكلت الجنون اللي كان في بطني. ايوه. انا ما قلت فاكر ان انا كل يوم هيفضل الجنين فيه خطم علي مسكين لحد ما ولدت، ويعني اقوم بالسلامة انا وجنين اللي في بطني. فانا ولدت بقالي فترة وجنين يعني توفى الله ما حصلش نص. توفاه الله بعد ما وضعتيه أو قبل ما تضعيه؟ بعد ما وضعت. عليك الوفاء بالنذر. أيوة نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضلت الشيخ، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. كل سنه وحضرتك بخير وبسعاده رب العالمين والاسره الكريمه. وانت طيب وألف صحة. حبيت ان انا اسلم على حضرتك واستاذن حضرتك ان انت تدعي لي يعني وكده. انا محمد اللي كنت كلمت حضرتك قبل كده من المطريه. الله يوفقك. جزاك عننا كل خير وينفع بحضرتك يا حبيب قلبي. ولك بمثل. بارك الله فيك. الله يكرم فيك. بارك الله يا حبيبي. ألف شكر. أنا في سؤال لحضرتك كنت استاذنك بس حضرتك تجاوبني عليه يعني كده إذا تفضلت. تفضل. الله يكرمك. هو كان جماعة عندي، كان الدكتور كان عمل لهم عملية. وكان قال لها ان هي المفروض تقلع النقاب يعني وكده لمدة من الوقت يعني وكده. فانا اعترضت على القرار وقلت لها ما ينفعش تقلع النقاب ولو قلعتي يعني اقعدي في البيت. عفوا تقلع النقاب ليه؟ عفوا يتعلق بالصدر ولا بالانف ولا ايه الموضوع؟ لا عشان خاطر العينين يعني وكده، فما ينفعش ان هي تحط اي حاجة على عينيها يعني وكده. هو طبيب ثقة يعني طبيب أمين ثقة أو طبيب هائم على وجهه؟ هو طبيب من ضمن الأطباء، لكن أنا ما عدتش معاه شخصيا يعني وكده، لكن رسالة جات لي إنه ما ينفعش، فأنا اعترضت على الأمر وقلت لا ما ينفعش. عفوا اسأل طبيب آخر ثقة دين والذي يرشدك إليه اعمل به، ولك أن تجعلها تجلس في البيت إلى أن تنقضي الغمة. الا اذا كان ما رضتش تجلس في البيت وقالت انا عايز اخرج او اروح مثلا لاهلي او كده. هي موظفه ولا ليست موظفه يعني. ولا ليست موظفه؟ لا هي ليست موظفه، انما الموضوع يعني كانت بتحب تروح لاهلها وتروح اي مشوار زي اي زوجه يعني مع اي حد. عفوا هذا الشيء مؤقت ولا مستديم؟ انا اللي مؤقت او مستديم النقاب ولا الشغل او تروح لاهلها؟ كلام الطبيب تخلع النقاب مطلقا او لا لمدة 3 شهور بس يعني شبه اختحلت الموضوع شوية يعني وكده لدرجة ان احنا وقفنا على الانفصال بسبب الموضوع يعني وكده. انصحكم تعالجان الموضوع برفق وحكمة. كلمني في الهاتف الخاص. الله يسلم. الله يسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أني أحبكم في الله والله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. آمين يا رب. سؤال صغير. أنا ابني، أنا سوري وعايش في مصر، ابني بيشتغل في التمثيل. ممثل. يعني ممثل مبتدئ. مع نساء، مع فتيات ولا إيه بالضبط؟ هو ده السؤال حضرتك، ان احنا ما بيبعتوا لناش سكريبت كله، المسلسل كله بيبعتوا لنا اجزاء بسيطة اللي هو مشهد ومشهدين وثلاثة، فاحنا ما بنعرفش باقي المسلسل كله. انا اسألك سؤالا. اتفضل. الله يزيدك من فضله. ابنك ينشر الفضيلة والخير ام ينشر الرذيلة والفحش؟ والله هو في المسلسل اللي معروض عليه هو يعني عبارة عن انه طفل، هو عمره 16 سنة، طفل في مسلسل، معرفش ايه باقي المسلسل. لا عموما لا بد ان نفهم، هل ابنك نعم. لبنة من لبنات البناء، بناء الخير والعفاف والفضيلة، ام ابنك لبنة في الهدم والتدمير الاخلاق؟ اذا كان ابنك لبنة في صرح يهدم الفضيلة والأخلاق يرفض العمل وفقك الله، إذا كان ابنك ينشر الفضيلة وينشر الخير يتوكل على الله، فلا بد أن تكون صادقا مع نفسك وابنك يكون صادقا مع الله سبحانه. احنا المشكلة يا سيدي المسلسل ما بنعرفش ايه الباقي. إذن أبتعد ولا يأتي اسمي في شيء في قذر. الله يسلمك، جزاكم الله. أنا ما وكلت أحدا يا محمد بن شعبان، الله يسلمك. الإخوة هم الذين يفهمون الإجابة ويتكلمون من تلقاء أنفسهم ومن خلال فهمهم. ما وكلت أحدا، الله يحفظك، على أي الصفحة يجيب عني. حتى ابن عبد الرحمن لا يجيب عني في هذه الصفحة. أجابنا محمد بن مبروك. السلام عليكم. لازمات الشيخ، عايز اسالك على كذا مساله، بس احكام تخص الطلاق ممكن تسمعني حضرتك؟ اوجيزي. اول حاجه زوجي دايما يقول لي مثلا لو طلعتي برا البيت حتتقطع لك، لو ضربت الواد حتتقطع لك، لو عملتي كذا. هذا كله طلاق معلق والخلاف قائم في وقوعه، واختار الراي انه يكفر كفاره يمين على الاجمال. طب ولا يقع. حضرتك يقول لي برضو مثلا، يقول والله بالطلاق مثلا مش هشتري الحاجة ويشتريها، يقول مثلا مش هاكل وياكل كده، يعني ايه الحكم دي برضو؟ نفس الشيء. نفس الشيء يكفر كفارة يمين. شكرا لك. صدقت يا هناء، الابتعاد افضل. الله يبارك فيك، لازم نقنعه بالحسن يعني. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. زي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله. كنت عاوز أسأل حضرتك سؤال. هو ممكن الإمام يصلي وهو جالس واللي وراه يكونوا واقفين، ولا ما ينفعش؟ في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا والصحابة خلفه قيام. قال عدد من العلماء يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر، فالآخر من فعل النبي أنه صلى جالسا والصحابة خلفه قيام، وجعلوا هذا ناسقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وهذا كما أسلفت رأي أكثر العلماء، أما الحنابلة فيتمسكون بالحديث المنسوخ ويقولون لا يصلي الإمام جالسا، إذا صلى الإمام جالسا صلى الناس خلفه جلوس، إلا أن الجمهور أخذوا بالحديث الآخر وحكموا على هذا الحديث بالنسخ. فهمتي؟ ماذا فهمتي؟ يعني أنا من النهاردة مثلا كنت بصلي وراء أخي يعني حصل له إصابة في ركبته. الله يعافيه. فبيصلي بقى، بيصلي هو واقف وبس في السجود بيقعد على كرسي، فصليت وراه. فبعد كده إخواتي قالوا لا الصلاة بطلة وكده. لا لا لا، صليت قائمة ولا جالسة؟ واقفه يعني كلام انت اهدى سبيلا من الموضوع عليه خلاف واسال الشيخ مصطفى. لا يعني كلامك مسدد وانت تصرفت التصرف الامثل. شكرا لك. ربنا يبارك. بارك الله فيك يا اخت رقية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الشيخ مصطفى. نعم. جزاك الله خير. ربنا يبارك مقامك. حضرتك انا بروح بتبع الجنازات. طيب. فهل من السنة حضرتك الخطبة اللي بتكون على القبر؟ وحكموا على هذا الحديث. اذا احتاج او ان احتاج الى الخطبة عند القبر فعلت ولا تكن نهجا مستمرا. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه خطب عند القبر مرتين أو ثلاث، لكن لم تكن عادة مستمرة. من هذه المرات أنه انتهى إلى القبر ولما يلحد فجلس، وجلس الصحابة من خلفه وجلس الصحابة من حوله إلى أن حفر القبر ووعظهم موعظة طويلة. فالشاهد إذا احتاج إلى الواعظ عند القبر فعل ولا يكن نهجا مستمرا. طب حضرتك جزاك الله خير، احنا هنا في العريش سينا عندنا لو ما حدش خطب على القبر يعتبروا هذا من سوء الخاتمة ولازم حد يتكلم على القبر. هذا من الجهل. من الجهل. نعم. جزاك الله خير. السؤال الثاني بعد إذنك، هو هل لازم خلع النعال عند نزول القبر للتلحيد؟ في داخل القبر يعني ولا ايه؟ داخل القبر هو فقط. لا ما يلزم. اما حديث الحديث اصبر علي. نعم. اما الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل دخل المقابر بالنعال: يا صاحب السبتيتين اخلع عليك. هذا عند دخول القبور عموما، لكن هذا الحديث في سنده من لا يتحمل هذا المتن ووراه ضعيفا ومعارض بما هو أقوى منه. والذي أقوى منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرآن عليهم. والبخاري أخرج ذلك. وأيضا حديث آخر هو في الصحيح عموما، أن صحيح مسلم أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام كان قائما عند عائشة فقام رويدا رويدا وانتعل رويدا رويدا وذهب إلى القبر، ذهب القبور. أما نزول المقابر نفسها فليس فيه نص ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس فيه نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعض الناس يقولون أحيانا تكون هناك في القبر عظام أصبحت رميما فلا ندوس عليها بالنعال. ولكن هذا إذا خشي الضرر فلا ضرر ولا ضرار. طبعا اشتباز إذنك بردك سؤال تريد تبع الجنازات، هل حضرتك يلزم أن الصلاة على كل من مات يعني مثلا من يومين ولا من ثلاثة وما صليناش عليه، هل يلزم أن نصلي عليه ثاني؟ لا لا لا، ما في أي أحد صلى عليه. يعني حضرتك مثلا سؤالي بس سؤالي، هل صلى عليه أقوام أم لم يصلوا؟ صلى عليه أقوام. صلى عليه، إذن لا يلزم ما تقوله، بل لا يكون ديدنا مستمرا أيضا، لأن بعض الناس جعلوها ديدنا مستمرا أنهم يصلون على من مات إذا فاتتهم الصلاة عليه يوميا. وهذا الرسول عليه السلام عملها في حالات خاصة قليلة، المرأة التي كانت تقوم المسجد. والله أعلم. آخر سؤال معلش حضرتك، لما أعدي وانوي الاعتكاف في المسجد فساعات ممكن أدخل المسجد وانسى وافتكره وانا في الصلاة. إيك عفوا عفوا عفوا، كيف تعدي وتنوي الاعتكاف؟ الاعتكاف طول المكث، يعني الاعتكاف طول الملازمة، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وأيضا لم يرد أن النبي اعتكف في المسجد ساعة أو ساعتين، أقل ما ورد في ذلك أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نظرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، قال: أو في بنذرك. يعني الاعتكاف لازم يكون مدة طويلة مش عجلة الصلاة أو ما في أحد، ما سمعنا عن رسول الله أبدا أنه قال أعتكف إذا دخلت أصلي، ما ورد هذا الكلام. أحسن الله إليك. شكرا. عافاك الله يا زهراء بنت محمود. أحمد سعيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسترك الله في الدارين يا مصطفى الجوهري فضيل الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. دلوقتي والدي كان شغال نجار وكان الورشة بتاعته كان مأمن على الحكومة من الحكومة يعني. ودلوقتي احنا بناخد معاش في الورشة دي، هل في ذلك شيء؟ ليس فيه شيء، المعاشات ليس فيها شيء، لكن عند الابتداء قد تكون هناك نصائح أخرى إذا كان في الابتداء. أما إذا نظر المعاشات فخلاص، إذا أخذت المعاش لا شيء عليكم. تمام يا شيخ. سؤال ثاني يا أستاذ. نعم. هل صحيح يا شيخ أن آخر وقت صلاة العشاء الساعة 12 بالليل؟ هذا أحد الأقوال، إلا أني لا أختاره. أما هو قول فريق من العلماء استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى منتصف الليل، إلا أن كثيرا من العلماء قالوا هذا على سبيل الكراهية، يعني إذا زدت خرجت عن منتصف الليل مكروه، لأن النبي قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. نعم. الله يسلمك. بارك الله في عمرك يا منار بن زياد وزيد بن طفل عمره 12 سنة بذيء اللسان مع الأكبر منه سنا عنيد جدا مع أمه وأبيه مستفز جدا بالأقوال، ها؟ التصرف الأمثل يؤدب، يؤدب، لأن مثل هذا الطفل إذا ترك أمام تدليع الأمهات له سيفسد أكثر وأكثر. إنما كما قال الله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، من معنيها الذي لا تجدي معه الموعظة، لا تجدي معه الموعظة ولا الكلم الطيب يعاقب بشدة. هناك سيوف ترضع الكبار الذين لا يمتثلون أوامر الله، يعني في ناس أعداء صائلون، يعني في من هم من ينزجر ويتعظ بالكلم، ومنهم من يستمر في إفساده، فالذي يستمر في إفساده يحاسب بقدر هذا الإفساد. الله قال قالوا يا قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. لك الولد قذر في ألفاظه لابد أن يؤدب، بعدين عمره 12 عاما إذا نشأ على هذه الرزيلة يسب الناس ويشتم الناس يجلب لآبائه وأمهاته مفاسد عظيمة، فلا بد أن يؤدب الولد. هناك سبل للتأديب، نتدرج من الأقل إلى الأكثر إلى الأكثر إن شاء الله مع الدعاء بالهداية، ربي لن يضيع والدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أتفضلي يا أختي. أتفضلي. عندي سؤال عايز أسأله حضرتك. سألي يا أختي. أنا زوجي على طول على الكبيرة وعلى الصغيرة يقول لي انت طالق مش على ذمتك. كم مرة قال لك انت طالق؟ أكثر من 600 مرة. طيب أنت عايش معه في الحرام إذا كان هذا. عايشين إيه مع بعض والأطفال اللي عايشين في الزنا والعياذ بالله. من زمن عايشين في الزنا، لأنه قال لك أنت طالق أكثر من 600 مرة كما تقولي. ما في النية، كلمة أنت طالق، كلمة أنت طالق صريحة لا تستلزم النية، هي دل على النية. يعني حضرتك تقترح علي أعمل إيه بقى؟ تقترح روح لأمك وأبوك ابتعد عنه، قل أنا عشت معك في الحرام. والأولاد يا الأولاد أولاد الشبهة، لكن بعد كده المعيشة في الحرام. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ إيهاب، حفظك الله وسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك يا رب العالمين. هل يجوز التيمم بحائط مدهون مطلي وهي شتى؟ عليه تراب؟ ليس عليه تراب، يعني حائط مدهون. ما هو حائط مدهون في حطان عليه غبار، وفي حطان ليس عليه غبار. فعلى رأي فريق من العلماء لا يجوز التيمم بغير التراب. وانت عذر يا شيخنا، يعني انت في مستشفى ممنوع يدخل لك تراب، والحوائط كلها سيراميك والأرضية سيراميك، ما في أي تراب، خلاص تصلي فاقد الطهورين أو تتيمم على الحائط على رأي فريق من العلماء. سؤال آخر يا شيخ. نعم. هل مس الدبر ينقض الوضوء؟ لا لا لا ينقض. بارك الله فيك. بس اغسل يدك، اغسل يدك عشان قذر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الإمام، تفضل الله يغفر لي ولك. عندي سؤالين. سأل. السؤال الأول، حضرتك ينفع ندفع زكاة المال مقدما؟ المقدمة ورد أن النبي عليه السلام قبل من العباس زكاة سنتين مقدما، وهذا الحديث وإن كان في سنده بعض الاختلاف إلا أنه له شواهد، وضم العلماء إلى هذا الحديث أن النبي عفوا جواز إخراج الكفارة قبل الحنث، فقالوا قياسا يجوز أيضا، يعني أنت ستحلف تقول والله لن أذهب إلى الإسكندرية غدا، ويبدو لك أن تذهب ممكن تكفر قبل الذهاب، فقاسوا على ذلك أيضا. سؤالي الثاني، طبعا يعني في أربعة نفر اشتروا قطعة أرض وعمل عليها مشروع، الأرض دي كل سنة يطلع على زكاة مال؟ لا، مشروع تجاري ولا ايه؟ اي مشروع تجاري. عفوا، سيبيعون هذه الارض، يعني الارض بما عليها من مشروع معدة للبيع، او انها اساس اتعامل مشروع تجاري مولانا عليها، فهم بيحسبوا التجارة مع الارض مع بيطلع عليها زكاة مال كل سنة، هل هي تعتبر كونها الارض بالمبنى ولا كله يطلع عليها بالمشروع؟ اصبر علي لو سمحت. اتفضل يا مولاي. واجبني على قدر السؤال. وافهم مقدمة سأقولها لك. افترض أني عندي محل كبير. أنا لست بتاجر عقار، ولكن عندي محل كبير جعلته لبيع السلع، كما يسميه العجم سوبر ماركت. المحل هذا ليست عليه زكاة. الزكاة على البضاعة الدائرة التي تباع وتشترى. لكن إذا كان هذا المحل، إذا أنا كنت تاجر عقار وأنشئ محلات ومباني وأبيعها، فستكون عروض تجارة، هي حينئذ عليها زكاة. يعني إذا أنت كنت رجل تنشئ محلات وتبيع المحلات، فمعنى ذلك أن أموالك كدست في محلات تباع، فستكون عروض تجارة عليها زكاة. أما إذا كنت تبني مبنى تسكنه أو تؤجره أو تشغل فيه محلات تجارية، ليس عليه زكاة. الكلام واضح؟ أي واضح، بس أمر صغير يا سيدنا. تفضل شيخنا. نعم معك. صراحة بس سؤال، بس ما سمعنا إلا خير وما رأينا إلا خير في محمد علي الصخر ومنى عاري، بيسهل على الناس ويسر على الناس، بس هي مشكلة في الأمر، مش فاهم التيسير يا مولانا. عفوا، ماذا قلت؟ التيسير على الناس. أيوة، أخ محمد علي الصخر ومنى عاري بيسر على الناس. أنا ما قلت الفتوى بتاعت حضرتك يا حبيبي، أنا ما حضرتك. المذكوران نحسبهما من أهل الفضل ومن الإخوة الصالحين الذين معنا على الصفحة، لكن أنا سئلت سؤالا، هل أنا وكلت أحدا بالإجابة عني؟ قلت لم أوكل أحدا، بس كنت وضع لحضرتك بس، يعني ليش عفوا الأمر برمت، يعني يا حبيبي على حد. يا حبيبي أنا ما قلت إلا خير. نعم نعم، أنا سئلت سؤالا لا أستطيع أن أكذب، وأكرر لم أوكل أي أحد بالإجابة عني، الذي يجيب هو يجيب باسمه ويتحمل مسؤولية النقل. بس كده يجيز أن أنا ممكن أيسر على الناس وأضع الرابط بتاع حضرتك، بس يعني بس عفوا تكرر الكلام مضيع الوقت. سلام عبد الرحمن، مو وقعت واحد من السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بحضرتك يا شيخ مصطفى. اتفضل الله يسلمك. انا اسف لذلك حضرتك، انا دكتور طبيب وحضرتك احنا بنطلب اشعاعات للمرضى تمام. من 3 سنين في مركز اشعة كويس يعني جي وقال لي ده انت ليك نسبة في الاشعاعات ايه، فقلت له الكلام ده كله حرام وانا يعني بعدنا نازل قصة. قال لي طب انت ليك فلوس يعني عندنا نسبة من الاشعاعات اللي بتطلبها وكده، حضرتك تحب النسبة دي نخفضها من اجل الاشعة للمريض ولا نعمل بيها ايه؟ فقلت له خلي النسبة دي ابعث لك بيها عيانين يعملوا اشعاعات مجانية للحالات الغير قادرة تمام. بعد كده طلبت انا اشعاعات لعيانين كتير يعني غير مقتدرين يعملوها مجاني، فهو يعني قال لي ايه ان انا كده طلبت اشعاعات كتير وكده، فقال لي طب انا هحسب لك انت ليك قد ايه عندنا فلوس عشان ما تطلبش زيادة وما يبقاش يعني في ضغط على المركز وكده يعني. انا اقول لك شيئا، اتفضل يا شيخ. لا تتعامل هذه المعاملة من الاصل، ولا ترسل لهم ولا لغيرهم إلا ما تحتاج الأمور إلى إرساله، ولا تقيدهم بمستوصف بمركز أشعة واحد. قل يا جماعة أنتم تحتاجون إلى أشعة على الكلى مثلا مطلوب، اذهبوا إلى أي مركز من غير تقييد، لكن تختار المركز الأكفى، تختار المركز الأكفى، هم يختارون المركز الأصل، ولا ليس لك ليس لك صلة بهذه التي ترشي الأطباء، لا ترشيهم، فقليل الدين منهم من الأطباء يرسلون المريض ولا حاجة له للأشعة من أجل الدراهم المعدودة التي يأكلونها سحتا ويظلمون المريض ويرهقونه. المريض يا أخي الناس فقراء، الله يغفر لك، الناس فقراء أيها الطبيب. أنا عمري ما خدت منهم فلوس. أنت نشكر لك صنيعك، لكن أنت مجتهد في المسألة، لكن أقول الكلام، تعرف هناك شيء اسمه إياك أعني واسمع يا جارة، يعني ليس الكلام موجه لك أنت شخصيا الآن، الكلام للأطباء. اتقوا الله في المرضى، اتقوا الله في المرضى، اتقوا الله في المرضى. إذا كنت أيها الطبيب لا تحتاج إلى أشعة وأرسلت المريض إلى معمل أشعة أو معمل تحليل من أجل الدراهم المعدودة التي تعود عليك، فأنت تأكل حراما وتطعم أولادك من الحرام. كذلك أيها الطبيب، إذا كنت لم تفهم التشخيص الجيد للمرض لا تصف دواء بناء على جهل، تأكل حراما أيضا وتظلم المريض وتزيده مرضا إلى مرضه. أيها الطبيب لا عيب عليك إذا لم تستطع أن تشخص المرض أن ترد كشف للمريض، قل أنا آسف لم أستطع تشخيص المرض، بدلا من أن تواري سوءتك وجهلك وتكتب له دواء ظلما وعدوانا وهو ليس بحاجة إلى الدواء، فتزيده مرضا إلى مرضه وغشا أنت تأكل من الحرام. رجاء الكلام ليس لك أنت، اسمع كلامي، ليس أنت المقصود، أنت شخص نحسبك فاضلا وتسأل عن الحلال والحرام، لا نزكيك على الله، طيب الله طعامك وطيب الله شرابك، طيب الله طعامك وطيب الله شرابك. نحن أمام أطباء إلا من رحم الله، عندهم جشع مستمر، المرأة تذهب مجح حامل وبسر ثالث بعد ساعة إن شاء الله ولادة يسيرة بتيسير، لا يبدأ شق البطن، الجنين سيموت، شق البطن كذبا وزورا من أجل أن يأخذ دراهم معدودة. والله يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. بدل من ننصح الحامل إن شاء الله ستلدين الآن، تصبري كلها نصف ساعة وبإذن الله تلدي على ما يرام بإذن الله، لك لا يبادر بشق البطن، يرهق المرأة ماديا ويرهقها بدنيا ويأكل سحتا ويطعم أولاده من الحرام، هو وأولاده يأكلون الحرام من أموال المرضى المساكين. فاتقوا الله معشر الأطباء، اتقوا الله معشر الأطباء، أدعوات الناس عليكم كثيرة إذا كنتم تأكلون من الحرام. أشكر الأخ المتصل لإتاحته الفرصة لتوجيه نصيحة لإخوانه، وأشكره على أمانته وتورعه عن أكل المال بغير حق، فمراكز الأشعة ومراكز التحاليل ترشي الأطباء من أجل أن يرسلوا لها المرضى بغير وجه حق، يأكلون أموال الناس بالباطل. شكرا لك يا المتصل، لم أعنك، شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى يبارك في عمرك يا رب. معلش أنا أسف، عندي عمري سؤالين بس طول بالك عليا، ربنا يرضى عليك يا رب. الله يبارك فيك، تفضل. السؤال الأول، أنا زوجي كان ضمن ابن أخوه، يعني ابن أخوه راح خد من حد فلوس وهيدفعها بالربا، وجوزي ضمنه، مضى طبعا على وصولات أمانة. يعني بالربا، عفوا اخوه كان سيقترض بالربا وهو ضمنه. لا، هو ابن اخوه، ابن اخوه كان سيقترض بالربا، اه، وهو ذهب ضامنا له، هو ضمنه، بس ضمنه في اخذ الربا، ضمنه ان وهو اللي خد الفلوس، انا جوزي ملوش دعوه. ايوه، بس زوجك ساعد على الاسم والعدوان. تمام يا شيخنا، زوجك اللي ساعد على الاسم والعدوان. نعم، الفلوس دول رفعوا من الوصولات دي. ايوه، صاحب الفلوس طبعا الضامن غارم، يعني اللي ضمنه. أيه، انت اللي هتدفع. أيه، ما بيدفعش. نعم، المهم فاصل المبلغ كان 20,000 جنيه. نعم، الراجل عشان يتنازل عن القضايا خد مني 50,000 جنيه. وبعدين وداني المحاميين يبيعوا ويشتروا فيه، المحاميين برضو خدوا 50,000 جنيه. الفلوس اللي انا بدفعها دي انت حرام. عفوا انت ايه دخلك؟ انت مضيتي ايضا ضامنه؟ لا انا مش ضامنه، انا بعمل لجوزي. طب خليه يتحبس شويه عشان ما عادش يمضي الاحد على الربا، حبسته شهرين ولا حاجه. ما ينفعش يا شيخ، هاي جوز عليكي تاني برضه عقوبه لك انك تساعديه. خليه يتحبس شهرين ثلاثه عشان ما يضمنش احد بعد كده في الربا. يعني انا الفلوس اللي دفعتها دي حرام يا شيخ؟ والله انت حره في فلوسك، لكن رميتي فلوس على الارض على مثل هذا الشخص. انا عن جوزي اسى، لانه ما هو زوجك مؤذي، يؤذي نفسه في الاخره. زوجك أذى نفسه في الآخرة. تبحر عن اللي عمله زي شيخ. يستغفر الله ويتوب إلى الله، ولا يضمن أحد أبدا بعد كده في الربا. الله يسلمك. ما هو أكيد اتعلم يا شيخ. الله، ماشي خلاص، ادفع الفلوس عشان التعليم. معلش عقالة، حاضر. أختي الصغيرة كانت حامل في 3 شهور، وبعدين النبض بتاع البيبي وقف. الطفل مش البيبي، عفوا. الطفل وقف. فاتصلت الدكتور بتاعها، فقام كاتب لها دواء علشان ينزل في الشهر الكام؟ الشهر الثالث. يعني نبض الطفل توقف، فظننا انه مات، فارسل الطبيب دواء لانزاله بدلا من ان يلحق الضرر بالمرأة. تمام، اذا كان ذلك كذلك فلا ضرر ولا ضرار. تمام. طيب سامحني، بس هي المهم لما الاطفال نزلت، هي كانت حامل في توأم، الطفل الاولاني لما نزل كيس صغير وحاجه يعني عامله زي الكره كده وله نقطتين سودا. عفوا يعني سيقص. عفوا، هي ما عرفتش تعمل بيه ايه. يا عفوا هو نزل قبل نفخ الروح، قبل 4 اشهر. لا، كانت 3 شهور. 3 شهور، وبعدين ان الطفل نزل دفنته ولا عملت فيه ايه؟ لا، هي ما تعرفش، هي كانت لوحدها للاسف، هي متجوزه في مكان بعيد، فخافت تدفنه قدام البيت اللي عندها كلاب في المكان يحفروا يطلعوها او حاجه، فرمته لا مؤاخذه، ربنا يعزك، في الحمام. يلا، تستغفر الله وتتوب اليه وتعمل صالحا. والتاني برضه قلت لك ايه؟ غالبا نزل في الحمام. كلامك كتير يا وزر، سيبنا تتكلم، تتكلم وتفتي، انت تدخل طبعا خلاص. بقول انا بسألك يا شيخ، بقول هي قلت لك تستغفر الله وتعمل صالحا، بس كده خلاص. شكرا. يقول هل يجوز التعاقد مع شركة الغاز الطبيعي لتوصيل لشقة سكنية بالتقسيط؟ هذا لا يجوز إلا عند الضرورة، لا يجوز إلا إذا اضطرت لذلك، لأنك تقترب بالربا لتوصيل الغاز وهذا ربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، معك مصطفى. نحن نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أدعو الله عز وجل أن أقابل حضرتكم يوما، لأقبل إليكم. لهذا لا، أدعو الله أن يسكننا وياك الفردوس والسامعين، أفضل لنا إن شاء الله، وربنا يجمعنا وياك في الخير في الدنيا على طاعته جميعا. حضرتك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صيام داود. أن أصوم يوما ويفطر يوما. فنحن إذا صمنا يوما وأفطرنا يوما فإننا ربما يعني سوف يفوت علينا يوم اثنين أو يوم الخميس. حتى لو فات سيكون برضو نسم النص ما زال قائما. النص ما زال قائما. أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. لكن إذا أرشدناك كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لأنه في أول ما أرشده قال صم في الشهر ثلاثة أيام، قال أني أقوى، قال صم أسبوع في الشهر شهر الجمعة، قال أنا أقوى. في النهاية لما قال صم يوما وأفطر يوما، ابن عمرو رضي الله عنه في آخر حياته لما ضعف كان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليتك تصوم الاثنين والخميس وتصوم الثلاثة البيض، فهي حوالي 10 أيام أو 11 يوما فيها خير وبركة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. مش مصطفى حضرتك بالنسبة الصيام، صيام شهر الله المحرم. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان جاء في الحديث الصحيح أفضل صيام بعد رمضان شهر الله المحرم. يعني كم عدد الأيام التي نصومها في هذا الشهر؟ والله بقى يعني كل شيء في الاقتصاد مطلوب، لأن أحيانا وأذكر لك أثر ابن مسعود أن ابن مسعود كان لا يكثر أحيانا من الصيام، فقيل له في ذلك قال لي أوراد أخر الصوم قد ضعفني عنها، فسدد وقارب. أنت تحتاج صيام قرب إلى الله وكلنا نفعل إن شاء الله، وتحتاج أن تؤدي للزوجة حقها إن لزوجك عليك حقا ولأولادك حقهم، وتحتاج إلى أن تكتسب من المال الحلال إن لنفسك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لبدنك عليك، إن لنفسك وإن لضيفك وإن لزوجك وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. جزاكم الله خيرا. الله يسلمك. فضلت الشيخ، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر يعني أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، هل نستطيع أن نقيس صيام عدد صيام في شهر الله المحرم عفوا أن نسألك سؤالا، يعني هل بس بتثبت يعني منك وأدعوك للتثبت، هل في نفس الحديث أحب أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، هل فيه وأفضل القيام قيام الليل في نفس الحديث؟ هذا الحديث نعم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أيوة. أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. ممكن تراجعه في مسلم، ممكن تراجعه بس تفيدني. الله يسلمك. ورجع الحديث أستثبت الوزير الأخيرة بس عبد الرحمن رجعه كده في مسلم الله يحفظه. لا أستطيع أن أراجع. طيب إن شاء الله نراجع بس ثبت حتى لا يذكر حديث أمامي وأسكت عنه دون تثبت منه، أحب أثبت منه فقط هل الفقرة الأخيرة هذه موجودة في صحيح مسلم ولا في غير مسلم تثبتا. نعم. هل فيه يا عبد الرحمن عند مسلم وأفضل القيام في مسلم؟ في مسلم؟ نعم جزاك الله خير. في مسلم بارك الله فيك. أفضل الصلاة بعد، أحسنت، في مسلم أيضا لمس. تفضل. نعم يعني إذا هل نستطيع أن نقيس عدد يعني صيام شهر المحرم سنه يا عبد الرحمن بالليل في قيام الليل؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في في في في سوره المزمل ان رب العالمين هناك تكون ادنى من سلسله. عفوا سؤالك الجزئيه الاخيره، عفوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كيفيه قيام الليل، يعني كان بعض الاوقات النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ثلثي الليل وبعض الاوقات كان يقوم نصف الليل وبعض الاوقات كان يقوم ثلث الليل. ده الايه منسوخه. كتوجيه للمسلمين يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، نسخ ذلك بقوله تعالى لأن الصحابة قاموا حتى تورمت أقدامهم، فبعد ذلك استمروا على ذلك سنة كما قالت عائشة رضي الله عنها. وبعد ذلك جاء قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. فنسخت هذه الآية الآية الأولى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا, نسخت قم الليل إلا قليلا بقوله تعالى إن ربك يعلم فقرأوا ما تيسر منه. لكن هل نسخت, هي نسخت للأمة, هل نسخت للنبي أيضا أم كان قيام الليل, هل كان قيام رسول الله من الليل واجبا عليه لقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك, أو كان أيضا نافلة لك زيادة لك في الأجر عن أمتك؟ القولان واردة. ماذا تريد أنت أن تقول؟ أنا أريد أن أسأل يعني هل نستطيع أن نقيس يعني نقول مثلا نصوم يعني تلتين شهر اللهم محرم أو ربما لا نستطيع أن نقيس. نقول مثلا بناء على الآية الأولى من سورة المزمل قم الليل إلا قليلا سواء أنقص منه قليلا أو زد عليه, وقوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصف, فنقول نصوم أكثر محرم ثلثين, لا نستطيع أن نقول هذا. جزاكم الله خيرا. طبعا حضرتك لا أستطيع أن أقول إن القياس صحيح يعني, لكن كقول أو قول متحمل, لكن لا أستطيع أقول إن القياس صائب. نعم. الله عز وجل يقول والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أنا طبعا دلوقتي يعني بطلع كل شهر تلت مرتبي أو تلت دخلي بطلعه, طب بطلع تلت مرتبي وتلت دخلي بأجعل جزء منه لصلة الأرحام والجزء الأكبر منه للفقراء المساكين, فهل هذا أفضل أم أجعل كل مرتبي كل التلت اللي طلعه دوت أجعله كله للفقراء المساكين؟ لا, على حسب أرحامك. ونفترض أن الأرحام فقراء فالإخراج لهم أولى. لا شخصاً ليس كذلك, أنا ربما أصل الأرحامي ربما أصل أعطي بعض الصغار بعض المال وما شابه ذلك, هل لا في أفضل؟ مشكلة أصلا. عفوا الأقرباء أيضا لهم حق, وإن لم يكن من الزكاة أيضا لهم عموم حق لقوله تعالى وآتي ذا القربى حقه, فأنت تصل إخوانك إن لي رحم أصل ويقطع أعطي ويمنعه, تصل أيضا والديك, تصل أولاد عمك أعطيهم جزءا وأعطي الفقراء جزءا, الذين ينفقون في السراء والضراء. بارك الله فيك. رمزي صلاة فاقد الطهورين ما معناها أولا للناس؟ عليكم السلام. لحظة, فاقد الطهورين الذي لا يجد ماء ولا ترابا يصلي بلا ماء ولا تراب, هل تعاد الصلاة؟ ليس هناك دليل على الإعادة وفقك الله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت عايز استفسر عن موقف شغل الإسكان الاجتماعي. والله أنصحك بالبعد عنها, لأن صور العقود التي قرأناها فيها ربا, فالبعد عنها أسلم وألزم. لو الحل البديل الإدارة, أفضل عايز في إدارة على طول. طب يعني ما تفضل بجرد ما ربنا يوسع عليك, في مشكلة أحسن ما تراب يعني. طيب كنت عايز أسأل على زكاة المال تبقى على نصاب الذهب ولا نصاب الفضة؟ كل جائز, وإن حسبتها على نصاب الفضة أفضل لك في دينك والفقيد في دنيا, وإن بنيتها على نصاب الذهب لا جناح عليك, لكن إذا كان عندك ذهب لابد أن تبني على نصاب الذهب. لو الذهب دوت بتاع الزوجة مش ذهب أنا أجبتك يعني أنا أجبتك السلام عليكم. ذهب الزين عليه زكاة إذا بلغ النصاب. عفوا, إذا ذهب الزوج خاص ومستقل بها, ذهب الزوج خاص إذا بلغ ذهب الزوجة استقلالا النصاب وحال عليه الحول زكية. تمام. أنت ما أنت ملزم بتزكيته. تمام. شكرا. تمام. لو ما نصبش 85 جرام معاك. أجبتك الله يحفظك. لو لم يصل إلى 97.2 جرامات من عيار 21 لا زكاة فيه. تمام يا شيخ. بالنسبة العقيقة, في ناس دلوقتي بتعمل عقيقة ان هي بتعملها في بلاد افريقية او بلاد عربية برا, ده عادي ولا لازم انا اللي هو جائز لكن عملوها في بلدك افضل ان شاء الله. الله إنك تزور شعائر الله ببلدك. الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وننبه على أمر يفعل في بعض البلاد الإفريقية هذه، أنك أن توكل شخصا يذبح لك ذبيحة في إفريقيا، وهو نفسه اشترى لنفسه مستودعا فيه آلاف الأغنام يبيع لك وأنت لا تدري. يعني أنا توكلت وقيت اشتري مثلا حقيقة بألفين، يشتري شيء بألفين جنيه، هو يبيع لك من نفسه، فأصبح وكيلا في البيع لك وفي الذبح عنك. ولا يصلح أن يكون البائع هو الوكيل عن المشتري، يعني لا يصلح أنني أوكل شخصا هو يبيع، يعني أصلا يبيع سلعة معينة، أوكله يشتري لي هذه السلعة فيبيع لي هو نفسه منه لنفسه، منه لنفسه يا عبد العزيز. فطبعا النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. من العلماء من يمنعها تماما سدا للذريعة، يقول لا يجوز للموكل، لا يجوز للموكل بالشراء أن يشتري من نفسه ويبيع للذي وكله في غيابه. ومن العلماء من منع من الأصل سد للذريعة، ومن العلماء من جوزها شريطة أن يكون نفس السلعة بنفس السعر في السوق. لكن الزمن الآن خاربة، واحد رايح يقول أنني أدعو إلى الله في إفريقيا وقدم معونات في إفريقيا، يفتح له مستودع أغنام ومن يوكلونه يبيع لهم، وهو يضع نسبة الربح التي يختاروها ويبيع السلعة التي يريد بيعها سواء ضعيفة أو غير ضعيفة. هذه جرت بلايا عليهم هم أنفسهم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت أنا زوجي قال لي أنت شرعا مطلقة مني بالثلاثة، إيه هو؟ خلاص تبقى مطلقة منه بالثلاثة. شوف هو اللي هو الذي يسأل. مش قصد طلاق يعني. ها؟ مش كان قصد طلاق. هو يسأل، هو يسأل أنت دافع عنه لماذا؟ اجعليه يسأل، يقول يا جماعة. أنا سألت قصد شان. خلاص هو يسأل عفوا، لو حريص على ديني يسأل. الله يسلمك. قال أنت شرعا أنت مني مطلقة بالثلاثة. ماذا نقول لها؟ خلاص كلام الزوج هو المعتبر. ما يجي يقول يا جماعة سؤالي بالتفصيل هو كذا كذا، نجيب على قدر سؤاله. أما هي تريد أن تلتمس الأعذار لزوجها وهو غائب بليد ما يهتم بدينه. السلام عليكم. السلام عليكم. افترض أنها تمتنع منه لأن ينظر في أمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل مصطفى. الحمد لله. الله يبارك فيك ويحفظك يا رب. سؤال معلش كثير. تفضل. في شخص حلف على زوجته ألا طلب الثلاثة من تخرج من البيت اليوم. طلب بالثلاثة من تخرج من البيت اليوم، وبعد ذلك؟ لا معلش، ألا طلب بالثلاثة من تبيت في البيت اليوم، من تبيت في البيت اليوم. طلب بالثلاثة من تبيت في البيت اليوم. طيب وبعد؟ وبعد كده أحلف عليها برضو حلفان منفصل. عفوا باتت ولا خرجت؟ باتت. يعني قال علي الطلاق بالثلاثة من تبيت في البيت اليوم وباتت. أيوه. بإذنه أو بدون إذنه؟ أيوه. يعني رجل قال لها باتي يا حبيبتي خلاص مش مشكلة ولا إيه النظام؟ أيوه باتت بإذنه. إف بإذنه. يكفر كفارة يمين. طيب سؤال بعد إذنها شخصين معلش. نعم. إلا طلاق بالثلاثة تكون علي محرمة زي أم أختي لو فتحت التليفون وفتحته. كفارة ظهار. بالترتيب يا شيخنا ولا بالترتيب؟ طبعا ايه بالترتيب ليس بالتخيير، لان الله قال فمن لم يستطع، فهي بالترتيب ليست بالتخيير. طب هو حاليا صم يا شيخنا بعد اذنك صم 25 يوم وعاوز يجيب اهله زياره، هو لسه في السعوديه عاوز يجيب لاهله زياره. يجيب لاهله زياره وتروح الزياره على عين الراس لكن لا يجامعها. تمام. ماشي سلام وبارك الله فيك يا احمد فاروق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخنا لو سمعت عندي أربع أسئلة إن شاء الله مش طالع لحضرتك. تفضل. لو سمعت ما حكم الربح من إعلانات الموضوعة في تطبيقات الهاتف المحمول؟ والله ما يعني إذا كانت فيها يعني هل الربح مقيد بفساد ستنشره أو غير مقيد بذلك؟ الشركات التي أتعامل معها يعني فيها إمكانية أن أعمل حظر إعلانات التي فيها مخالفات شرعية. عموما إذا كان الربح الذي سيأتيك غير مرتبط بنشرك للفساد في الأرض فلا بأس به، إذا كان مرتبط بأنك تأخذ الفلوس وتنشر فسادا في الأرض لا يجوز. شكرا. معنى الترتيب يا صلاح، ماشي. الله قال الذين يظهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. هذا معنى الترتيب. أما التخير كقول ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ، زي حضرتك؟ الحمد لله في نعم من الله سبحانه وتعالى. الله يديم علينا وعليكم يا رب. ربنا يديك صحة وجزاك كتير يا رب. رب آمين. أنا كان لي استفسار بسيط. أنا دلوقتي أنا موظف حكومة وبدفع ضرائب للدولة ما يقارب 12,000 جنيه في السنة، وعلي زكاة أموال حوالي 25,000 جنيه في السنة. فهل يجوز ان انا اخصم الضرائب اللي انا بدفعها للدولة من زكاة الاموال؟ هل يجوز لشخص عليه ضرائب ان يخصم الضرائب من زكاة المال؟ لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز. زكاة المال لها مصاريفها الثمانية التي بينها الله تبارك وتعالى في كتابه، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فهذا مصرفها. الضرائب لا نسبتها هي نسبة الزكاة ولا مصرفها هي مصرف الزكوات. وفقك الله. جزاك الله خير. شكرا. مايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معلش حضرتك، لو حد مسافر للحج، رجل مسافر للحج ان شاء الله، قولي يعني ان شاء الله هناك، قولي ان شاء الله يا اختي. لا ان شاء الله باذن الله. ايوه. يجوز انه ياخد اجر على الحلاقه وهو محرم؟ ياخد اجر على الحلاقه وهو محرم في الاحرام وفي مدرسه الحج؟ يجوز ناخذ اجرا على الحلاقه وهو محرم؟ ايوه. مش فاهم يعني ايه كيف يجوز ناخذ اجر على الحلاقه وهو محرم؟ يعني برضه قبل مناسك الحج ومضم المناسك لازم يحلق. يعني هو بيحلق للناس حلاق يعني ولا ايه؟ اه. ايه. بس هو في نفس الوقت بيأدي مناسك الحج. لا عفوا. عفوا. هو حاج مع الحجيج؟ ايوه. رمى الجمره؟ انا الصراحه لسه مش عارفه اصلا هو مناسك الحج ايه. طيب إذا كان رمى الجمرة وتحلل يجوز له أن يحلق للناس ولو كان بملابس الإحرام. تمام. ياخذ أجر عادي. وياخذ أجر عادي، مش مشكلة. مش مشكلة. حتى لو لم يتحلل هل يجوز له أن يحلق للناس؟ يجوز، ما عندنا نص يمنعه من ذلك، لكن هو نفسه لازم يرمي الجمرة. الله يسلمك، افعل اثنين من ثلاثة بارك الله فيك. أما حلاق يعني ايوه، أنا بس بنكون حلاق يا سليمان في الحج، قول الله تعالى ليشهدوا منافع لهم. الله يسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب الشيخ مصطفى، الله يبارك في عمرك. تفضل. بلا بركتنا في عمرك شيخنا. وإياك يا رب. الله يحفظك يا رب. طيب. شيخنا دلوقتي مثلا عند الميراث ثلاث إخوة أشقاء كانوا يعملون مع والدهم لمدة 18 سنة. نعم. وطبعا كانت بداية العمل رأس المال حوالي بضعة يعني 50,000 جنيه. دلوقتي الميراث بعد وفاة الوالد ما شاء الله يعني ملايين. في سؤال موجه إليك. اتفضل. هل أبوهم كتب لهم شيئا قبل مماته؟ لم يكتب لهم شيئا. هل الورثة موافقون على اقتطاع شيء لهم؟ في بنت معترضة. المعترضة أعطوها نصيبها والموافقون بطيب نفس خذوا منهم ما طابت به نفوسهم. يعني ما نعتبرش مثلا ما دام ما قلت لك الآن باختصار شديد قلت لك الوالد لم يكتب لهم شيئا والبنت معترضة، المعترضة تأخذ نصيبها والآخرون الذين سيتورعون خذوا منهم ما طابت به نفوسهم. يعني ماشي شكرا الله. وأجرهم على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا العزيز، ربنا يبارك في عمرك. وإياك تفضل حاتم بسوني معك. في أول حاجة أسألك الدعاء لوالدي توفى أول أمس وهو كان من أصدقاء الدكتور محمد جميل الرازي رحمة الله عليه. الله يرحمه رحمة واسعة. أصدقاء فقط ولا أصدقاء في العمل أيضا؟ الشيخ محمد جميل الرازي رحمة الله عليه كان داعيا إلى التوحيد، الله يرحمه رحمة واسعة. الله يرحمه رحمة واسعة ويحشره مع الصالحين ولدينا والمسلمين. حاجة تانية شيخ بعد حضرتك، يعني أنا كنت في نازل لمريض لمدة 24 ساعة فما يمكنش، فجيه علي الوقت لصلاة المغرب، فأنا طبعا مش قادر إن أنا أقعد ولا حتى عيني، فصليت المغرب وجمعت العشاء معاه لأن ما كنتش أقدر أقعد لحد العشاء، فجمعت لأن اللي سبب إن أنا مريض بسبب قلة النوم وكده، هل فعل ده صحيح ام خطا؟ والله نستعمل لك عند الضرورات، عند الضرورات كهذه حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. ابن عباس رضي الله عنهما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا انه صلى الظهر والعصر او العصر والمغرب والعشاء 7 و8 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر، فقيل له في ذلك لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال ابن عباس وأنا أظن ذلك. فهذه الضرورات تعمل في الضرورات القصوى، كشخص مثلا يدخل امتحان ولن يخرج إلا بعد خروج الفريضة الأخرى، أو طبيب يجري عملية جراحية و تمتد به العملية إلى خروج الوقت، فمثل هذه الأحوال استعمل حديث ابن عباس على ما قاله بعض العلماء فيه والله أعلم. أنت فهمت؟ فهمت؟ أنت فهمت بس الأول؟ طبعا الحمد لله. تفضل. بعض النساء يا شيخ، بعض النساء وبعض الفتيات يا شيخ مع يعني البعد عن أمور الدعوة وأمور الالتزام بالدين وكلام ده كله، بعضهم يعتقد أن الواحدة بمجرد أن غطت شعرها يطلقون عليها محجبة، ولكن نفسها ليس لها علاقة بالحجاب النهائي. فأنا أرجو من حضرتك توضيح للفتيات وللنساء أن الحجاب مش مجرد غطاء للرأس فقط، وهذا وبذلك إن شاء الله في محله بإذن الله. نشكرك وله محل بإذن الله. جزاك الله. مات أب وترك أرضا وله 3 بنات وزوجته 5 بنات كيف توزع التركة؟ طيب الوقت ضاق الآن، 3 بنات الآن السادسان ما له إلا البنات، 3 بنات لهم ثمن ثلثان، الزوجة لها الثمن، إذا لم يكن إلا البنات تماما إلا البنات ستكون البنات 5 مشتركات فيما تبقى والله أعلم. الأخوات عفوا، البنات لهم 3، الزوجة لها الثمن، والأخريات فيما بقي تقريبا 5 على 24 تقريبا. السلام عليكم. كل واحدة أحضر 24. السلام عليكم. تفضلي. عفوا. ايوه شيخ حسن، اسمعك جيدا الحمد لله. ما حكم الابن في وقت الزمن وعقبه؟ الابن ايه عفوا؟ في ابن وقت ما كان زين عقبه. ايش ايه عبد الرحمن؟